الله على علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ثم أما بعد، نستكمل أيها الأحبة الكرام شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وقد وصلنا إلى قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة قاعدة من القواعد المهمة الملحة التي ينبغي على كل فقيه أن يتعرف عليها. كل حكم شرعي أتى بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماء الإسلام، فإنه في الحقيقة يكون هذا الحكم حكما يقينيا. لذلك ترجع الأحكام لليقين. والحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة المنع أو الحظر، المنع أو الحظر. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن تفلتا. أحكموا يعني أمسي، أمسي. فالحكم هو المنع، هو الإمساك، هو الحظر. هذا في اللغة. في الحكم الشرعي عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. الحكم التكليفي هو القائم على الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب أو السنة إلى آخره. وكذلك عندنا المكروه وعندنا المباح. الحكم الوضعي هو ما يدخل فيه الصحة والفساد، الصحة والفساد، ويتعلق الحكم الوضعي بهذه القضية أو ما شاكلها. قد يكون هنالك موانع، قد يكون هنالك يعني أسباب، قد يكون هنالك شروط وهكذا. هنا لما قال وترجع الأحكام لليقين، إذن اليقين لا يزول للشك، اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزيل الشك، أو اليقين لا يزيل الشك. واليقين هو من مراتب الإدراك الكبرى. مراتب الإدراك كما يقول علماء الأصول تنقسم إلى ستة أقسام: اليقين أو الهوى أو العلم التام، اليقين أو العلم التام. ثم عندنا مرتبة الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، الوهم، الشك. الظن التردد ما بين أمرين يغلب على ظنك أحدهما، ترجح أحد هذين الأمرين. الوهم ما يتردد الشخص فيه ما بين أمرين لكنه واهم، واهم، فلذلك يرجح الجانب المرجوح، يعني يقع في قلبه الجانب المرجوح، لذلك يقال وهم. وهم هنا يعني ظن ظنا او قال بقول هو قول مرجوح غير صواب. والشك هو التردد ما بين الامرين. قال وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. طبعا يا اخوان قاعده اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعده يقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى: اعلم ان هذه القاعده عليها مدار عدد كثير من العبادات، عدد كثير من العبادات. ولذلك لو أن شخصا كان قد وقع في ظنه وفي روعه أنه س يعني أنه طبعاً هو متوضئ، لكن وقع في ظنه أنه إيش ربما أحدث. الآن الأصل أنه متيقن بأنه قد توضأ، وهذا الظن شيء ضارب أتى على ذهنه، فلذلك لا يؤله به، لا يلتفت إليه. ولذلك يعد الأصل أنه متوضأ. طب لو كان الأصل أنه غير متوضأ، قال أنا استيقظت من النوم بس بصراحة لا أدري هل أنا متوضأ أو غير متوضأ، نقول أنت غير متوضأ، لأنه الأصل أنك كنت نائما نوما مستغرقا، والنوم المستغرق هذا ينقض الوضوء، فلذلك نقول أنه عليه أن يتوضأ. يتربى. لو أن رجلا قام بعد أن طلع الفجر ولكنه لم يرى إلى الآن ضياء الفجر ولا ضياء الشمس، فظن أن ذلك الليل، فقام فشرب كأسا من الماء أو شرب مذقة من اللبن مثلا. نقول الأصل اليقين، أنه الليل. أي نعم. إذن فالأصل بقاء مكان على مكان، وهذه من القواعد المتعلقة بقضية اليقين لا يزول بالشك. نعم. والظن أحباب الكرام، هي درجة أعلى من درجة الشك. لذلك أحيانا قد نعمل بالظن، لكن إذا كان هذا الظن بين الخطأ فلا يعمل به. ولذلك يقولون من القواعد الفقهية: لا عبرة بالظن البين الخطأ. الظن البين الخطأ بين أنه ظن منافق للصواب مجالب لليقين فإنه لا يعمل به، ولكن يمكن أن يعمل به إذا استطاع الرجل أن ينشئ حكما ذهنيا يتوقع أنه فعلا سيكون الأمر صائبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن غلب على ظنهما أنهما يقيم حدود الله. وكذلك كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أظن أن فلانا وفلانا يقيمان من أمر ديننا شيئا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أمر ما، لكن الظن الذي هو يكون من قبيل الخطأ أو الظن الذي يكون من قبيل الشكوك فإنه لا يعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن الحق وإن نعم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا الظن بخلاف حقيقة اليقين، أو على الأقل ما يغلب على ذهن الشخص أنه في الحقيقة وصل إلى درجة الترجيح ليرجح هذه المسألة. بل إن جماعة من أهل العلم قالوا أن كثيرا من أحكام الإسلام هي أحكام ظنية ليست أحكام قطعية، لأن لو كانت أحكام قطعية لم يحصل فيها الخلاف الناشئ عند الفقهاء، ولم يحصل فيها. ولذلك ترون أن هنالك كثير من المسائل اجتهادية، والاجتهادية هي عملية ترجيح، والظن هو عملية الترجيح بخلاف الوهم الذي هو عملية ترجيح المرجوح. أما الظن ترجيح الراجع، ترجيح الأمر الراجع. لذلك هنالك كثير من مسائل الإسلام من مسائل الفقهية هي مسائل تعد مسائل ظنية. ولذلك العلماء قالوا: هنالك قطعي الثبوت، قطعي الدلالة أو الدلالة أو الدلولة كله صحيح، وهنالك ما هو ظني الدلالة أو ظني الثبوت. هنالك أحاديث لا يمكن أن تجزم بأنها صحيحة، ولذلك تكون ظنية الثبوت، وهنالك أحاديث تقول أنها قطعية ثابتة، أحاديث متواترة متتابعة متتابعة رواها نفر عن نفر جمع عن جمع يتواطؤون على الصدق والصلاح ويستحيل أن يتواطؤ الكذب ويستندوه إلى شيء، فهذا حديث ثابت قطعي. لكن هنالك بعض الأحاديث التي تكون إيش من قبيل الظن. طيب، أقول أيها الأحبة الكرام، ومن ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين أن الشك يطرأ على الشخص لكنه لا يطرأ على الشريعة. الشك يطرأ على الشخص، يعني قد أشك أنا، قد تشك أنت، لكن لا يطرأ على الشريعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يوجد في شريعة الإسلام ما هو مشكوك به أبدا. ثوابت القطعيات اليقينيات، بل حتى الظنيات لا يوجد ما هو ايش؟ ما هو مشكوك به ابدا، وانما الشك قائم على المكلف. الشك طالع على المكلف، الذي المكلف اللي هو البالغ العاقل، يعني قد يقع في نوع من الشك. ولذلك يا احباب الكرام، الشك حينما يصل الرجل إلى مرتبة من أن يكون هناك مرتبة يقينية فطرأ هذا الشك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه كذلك إذا انتهى المرء من العبادة. لنقل مثلا أن فلانا صلى صلاة المغرب ولم يطرأ في ذهنه أي شك أو أي شيء، حينما انتهى قال والله أنا اشتكت هل صليت المغرب ثلاث ركعات أو صليت ركعتين، شككت. الآن ما دام في دائرة الشك فإنه يقال له لا تعد الصلاة. وعلى ذلك أجمع الفقهاء رحمه الله تعالى كما ذكر في ذلك الإجماع من قبل القدامى رحمه الله. أما إن برأ هنالك شك ارتفع إلى أن صار يقينا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة المغرب، لأنه صار ما صار شك، صار يقين أو صار أمر أغلب وأغلب يعني أظن أنه لن يصلي الركعة. نعم. ولذلك يا أحبابي الكرام جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد، وكذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبين أن الرجل إذا وجد الشيء في الصلاة فإنه لا يكتم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. قال بعض من الصحابة يسمع صوتا بلغني أو يجد ريحة بأنفه، دليل على المبالغة في قضية أنه لا ليس مجرد أن ربما أكرمكم الله يجد ريحة، لكن لا يجد ريحة من نفسه، ربما من غيره، ربما طفل بجانبه. المقصود أنه لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الشكوك، لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الشكوك. ولذلك كذلك من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أن كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مثله، يطرح الشك، طرح الشك لنبذ الشك، إلقاء الشك، لا تنفي هذا الشك وأبني على ما استيقنته، وأبني على ما استيقنته. قال الإمام النووي رحمه الله وعلى هذين الحديثين مدار الإسلام في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو اليقين لا يزيله أو الشك لا يزيل اليقين أو الشك لا يزيل اليقين. ولو أن شخصا وطئ لو أن شخصا يعني لنقول لا نقول وطئ وإنما نقول امرأة أجنبية، هذه المرأة الأجنبية شك الرجل إنه هل عليها حصل عقد النكاح أو على غيرها، فهنا لا يجوز له أن يطأ الاثنتين، لأن الاثنتين لو أنه وقع في ظني إنه أنا لا أدري الرجل مثلا رأى تلك المرأة، المرأة هذه هو شاك إن هي المرأة اللي أنا جرى عقد النكاح عليها ولا غيرها، فلا يجوز له مثلا أن يخلو بها ولا أن يطأها إلا حينما يستيقن ذلك، لأن هذا الأمر يا إخوان إيش؟ يعني اليقين لا يزول بالشك، هذا أول اليقين لا يزول بالشك، وفهم الشك الشك لا يزيل اليقين. وثانيا أن هذه المرأة هي في الحقيقة أجنبية، والأصل في الأبضاع التحريم حتى يجيء الحلم، وهنا ما دام أن الرجل قد وقع في الشك فعليه أن لا يفعل ذلك، فعليه أن لا يفعل ذلك حتى يستيقن أنها زوجته، فإن استيقن أنها زوجته يخلى بها ووقعها. وكذلك لو أن هنالك ثلاث من النسوة كانت تحترق، فقال له فقال لإحداهن أنت طارق، فشك من المرأة التي طلقتها؟ والله فلانة ولا فلانة ولا فلانة؟ قال أهل العلم لا يجوز له أن يطأها تلك النسوة جميعا. لماذا؟ لأنه الآن شك، ويخشى عليه أنه إذا وقع إحداهن تكون هي المرأة ليش؟ التي طلقها، فعليه أن يستيقن. قالوا هل يعني تتمة الكلام؟ قالوا فإن لم يستيقن ماذا يفعل؟ قال يغلب على ظنه، يعني ما يغلب على ظنه. وقال الإمام القدامى رحمه الله تعالى يقرع بينهما قرعة، واضح يا شيخ مجدي؟ تقرع بينهما قرعة، فلربما تكون القرعة هي يعني على امرأة من أجمل النساء ومن أحبهن إليك، يعني ترتاح في تلك الليلة. فالمقصود من الكلام أن هذا يعني كل هذه الأحوال داخل تحت مسألة إيش؟ اليقين الشك أو الشك أو الشك لا يزيل اليقين أو الشك لا يزيل اليقين. نعم. وهنالك يا أخوان مسألة قضية الاستصحاب. هنا لاحظ إنه عندنا اليقين. اليقين أمر يقيني ثابت. وعندنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان إيش معنى يا أخوان؟ الأصل بقاء ما كان من أمر الحلال على أن يكون حلال، من أمر الحرام على أن يكون حرام، من أمر اليقين على أن يكون يقين، من أمر يعني مشكوك فيه أن يكون مشكوك فيه، أو غير يقيني يكون غير يقيني، هكذا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. تسمى هذه المسألة يا أخواني عند أهل العلم إيش؟ الاستصحاب. الاستصحاب. والاستصحاب يعني أن تستصحب أصل حكم المسألة إلى ما لا نهاية، ولكن قد تطرأ قوارض، قد تأتي عوارض. هذه القوارض أو العوارض يا أخواني قد تكون موجودة في بعض الحالات، وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى جزءا منها. الأمر الأول ومهم جدا يا أخواني تركزوا عليها، استصحاب البراءة الأصلية. طبعا البراءة الأصلية الأصل في الأفعال، براءة أصلية الأصل في الأفعال، الأفعال التي يقوم بها الرجل من هذه المسائل التي ثبت القصد في جوازها يا أخوان، الأصل فيها أنها مباحة. إذن يا أخوان البراءة الأصلية ما معناها؟ براءة أصلية الأمر إيش؟ جائز. براءة أصلية ما في إشكال. الآن هنالك الاستصحاب لبعض المسائل التي تكون فيها البراءة الأصلية جائزة ما فيها إشكال. بعض المسائل قد تكون فيها مسألة فيها براءة أصلية لكن حصل ما يا أخوان إيش؟ يناقضها أو ما دخل عليها، فليعيش بذلك إيش؟ لا يلبي. مثلا رجل كان معه مال حلال كثير، ثم دخل مال حرام كثير، دخل الحرام على الحلال فكفر، دخل الحرام على الحلال فكفر، قام الحرام على الحلال فبعثر. خلاص ليش؟ لأن ما في مال، أعرف والله هذا المال يجوز استخدامه ولا يجوز استخدامه، فالآن يا أخوان إيش؟ لا أستخدم. أنا هنا الآن لا أستخدم حتى أستيقن، لا أستخدم حتى أستيقن. من ضمن القضايا التي هي قضايا استصحابية استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ زيارة القبور. يبقى نقول إن زيارة القبور لا تجوز. طبعا إيش وصلنا لها في البداية؟ إنه كان بعض الصحابة ارتاع بالجاهلية وارتاع بالكفر، فما أحب أن يجعلهم يزوروا القبور حتى إيش؟ لا يقوموا ببعض الأفعال المحرمة من الشرك والكفر بالله عز وجل والاستغاثات الشركية والتوسل البدعي والشرك أي نعم. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن يا إخواني إيش صار؟ الآن هذا النص الشرعي نستصحبه حتى يثبت أنه منسوخ. المنسوخ اللي هو إيش؟ أنه تحريم زيارة القبور. الآن ثبت أنه منسوخ، ننشئ حكما جديدا، حكم جديد. ما كنت نهيتكم عن انتباه في الأوعية فانتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم سابقا عن الانتباه في إيش؟ في الأوعية عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخشى عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الأوعية تخالط فيها ماذا؟ يعني يكون فيها نبيذ أو يكون فيها شيء من هذا القبيل، فربما يشعر الرجل شيئا ما يكون فيه نسبة من القضايا المسكرة أو مما حرم الله سبحانه وتعالى. فانتبه ولا تنتبه مسكرة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. كذلك استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصص. أمر عام، حكم عام لا يجوز حتى يأتي دليل إيش؟ يعتبر هذا الأمر إيش؟ يعتبر خاصة. كذلك استصحاب الوصف. مثلا وصف مثلا كيف وصف؟ لنقول مثلا وصف رجل تطهر صلاة الفجر. يا عمار هذا مش يعني هندسة كهربائية، هندسة شرعية، يعني جبنا شوية تحليل. الآن رجل تلظى، لما تلظى من الفجر، من الفجر إلى أذان الظهر لم يفعل أي شيء من نواقض الدنيا. نبقى إيش نقول؟ صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة من أي صلاة الفجر إلى صلاة العصر، الاستصحاب الزمن يسمى عند الفقهاء الأصوليين، يعني أنه توضأ أو استصحاب الوصف، الاستصحاب هو استصحاب الوصف، وصف للطهارة، الطهارة أن الرجل توضأ من أداء الفجر فبقي على طهارته حتى أذان الظهر أو حتى أذان العصر. الآن نبقى نقول له أنت إيش؟ على وضوء، أنت على وضوء، لا يلزمك أن تعيد الوضوء من ناحية النقض لأنه لن يفتح الوضوء، أما إذا أن تجدد فهذا شيء آخر. كذلك استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب الإجماع في محل النزاع، مثلا أجمع الفقهاء على أن الشخص إذا لم يجد ماء فإنه يتوضأ، فإنه إيش؟ فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. وأجمع العلماء على أن من رأى الماء وهو يصلي بطل إيش؟ تيمم. من كان في هذه الحكاية الإجماع فيها يعني نزاع؟ تأتي مسألة ثالثة، لو أن الماء وصل بعد أن انتهيت من الصلاة التي كنت قد صليتها تيممت بها فماذا عليك؟ لأن نرجع لأصل المسألة، إنه هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، فعلى قول من يرى أنه إيش؟ مبيح للصلاة يقول لا يجب عليك أن تعيد الوضوء، على قول من يرى أنه رافع للحدث قالوا إيش؟ صلاتها صح. فلذلك هذه المسألة تسمى عند أهل العلم استصحاب الإجماع في محل النزاع، هنالك إجماع ثم وصلنا إلى محلات النزاع. هذه تبقى المسألة مسألة خلافية ينظر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. على كل حال هذه المسألة يعني فيها الكثير من القضايا، فدعنا نتجاوزها إلى مسائل أخرى. قال رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الطهارة المياه والأرض والثياب والحجارة، هذه الأربع يا أخوان الأصل فيها إيش؟ إيش يا أخوان؟ أنها طاهرة، أنها لا يوجد فيها، لا يمكن أن نتعلق بأن فيها نجاسة، الأصل فيها الطهارة. طيب الأصل يعني القاعدة المستمرة، قاعدة مستمرة، قاعدة أصلية، الأصل في المياه الطهارة. طيب المياه والأرض والثياب والحجارة، قال الله تعالى: وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميته. وقال الله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. اذا المياه طاهره، فاذا ماء الانهار، ماء البحار، ماء المزن اللي هو القطر من السماء الغير، اي نعم، ماء العيون، ماء العيون، ماء الذي يكون في الوادي، الماء الذي يستخرج من يعني من تسمى يعني الكفر الجوفي او كذا، كل هذا ماء طاهر، ماء لا يوجد فيه اي مشكل، ولذلك الاصل فيه الطهاره. فلو انك يا اخي الكريم كنت تمشي في طريق الماء فنزل يعني فكان هنالك ماء، فكان في هذا الماء فشكي والله هذا الماء، بس هذا المكان فيه كان الله يكرمكم تصريف مجاري او شيء اخر، ايش الاصل فيه يكون؟ إذا شتتت الأصل ترجع للأصل، ما هو الأصل؟ الطهارة، ترجع للأصل وهو الطهارة، لكن إذا كان كل ماء رحمكم الله مجاري هذا شيء آخر، ما يعني الصرف الصحي هذا شيء تحدث عن انه والله حصل شيء شجع عليك شك. فلذلك يكون هذا ايش؟ يكون هذا الاصل فيه الطهارة. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمشي مع شخص ما فسقط ماء من الميزاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الذي كان مع عمر، قال ما هذا الماء؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخدم، ما تخدمش. انا اصلا ايش؟ طهارة. انسان لا يتحرى ما كان الاصل فيه الحلال. يعني هو حلال طاهر، لا يوجد ما يمكن ان تتخيله كذلك. ولذلك يا اخواني الكرام الاصل في ذلك الطهارة. قال والارض، والارض قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليسلم. حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيما ورد عنه عند احمد واهل السنن الصعيد الصعيد الطيب ايش؟ طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. هذا الحديث الحقيقه مختلف فيه من ناحيه صحته وضعفه، ومن ناحيه انه ثابت اسناديا متصلا او انه مرسل. فالامام الدارقطني وبعض اهل العلم انه مرسل منقطع، لكن على كل حال الحديث مشهور جدا ومعروف عند اهل العلم، وبعض اهل العلم صححه كابن حبان بن خزيمه والنووي بن حجر والشيخ الالباني وغيره من اهل العلم، هؤلاء صححه، بس بعض اهل العلم ضعف. على كل هو ليس على كل ليس هو عندنا، لكن الاصل ان الارض طاهره، هو الذي خلق لكم في الارض جميعا جميعا طاهره. فلذلك يا اخواني الكرام الاصل في الارض كذلك الطهاره، والاصل في الارض الطهاره كذلك الاصل فيما يشمل ذلك الفراش، السجاد، الاسفلت، كل ذلك ايش يا اخوان؟ الاصل فيه انه طهر، انه طاهر، لا يوجد فيه نجاسه. ولذلك يعني مثلا بعض النساء يعني لما يتحرجن كثيرا من انه خصوصا لما تمشي في بعض الاسواق ربما يكون هنالك نجاسه او شيء من القبيل، فيعني تخشى ان يكون هنالك شيء قد اصابها من النجاسه. الحقيقه يطهره ما بعده. لما بينت بعض النساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسالته النبي صلى الله عليه وسلم قال يوحينه شيء جبرا، قال لي انت تكشف اعضاءهن سبحان الله، قال يوحينه ذراع. الان المساله الاخرى انه كان يا اخوان بعض النسوة يمشين في شوارع المدينه، قد تكون في هذه الشوارع احيانا بعض النجاسات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده. اذا هي لم تمشي على النجاسه هذه ايش؟ سياتي من التراب ومن الرمل ومن الحصى ومن الاصباغ ما يطهره وما يرفع هذه النجاسه. ولذلك الفراش كذلك الاصل فيه ايش؟ الاصل فيه الطهاره، وكل ما يمكن تطهيره فيرفع. يعني مش شرط ان نطهره فقط في الماء. يعني مثلا لنقول يعني لو ان طفلا مثلا كرمكم الله يعني مثلا بال على ارض ما او كذا. الان هذه الارض لنقول مثلا جاء رجل مثلا بعصير وادار هذا العصير على هذه الارض وذهب ذهب عين النجاسه. هل طاهره؟ نقول طاهره. لكن عند جماعة من الشافعية وغيرهم من أهل العلم يرون أنه لا يمكن أن تطهر إلا بإيش؟ بالماء. وكذلك لو أنها طهرت بالشمس كذلك تطهر، كذلك تطهر. فعلى كل حال الأصل في الأرض، الأصل في الأرض الطهارة. وكذلك الأصل في الثياب، الأصل في الثياب كذلك الأصل في الثياب الطهارة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استخدم واستعمل منسوج الكفار، نسيج الكفار والثياب التي لبسها يعني او التي صنعها الكفار. ولذلك لا يوجد اشكال في ان يلبس الشخص هذه الملابس، هذه الملابس. وكذلك الحجاره، الحجاره الاصل فيها الطهاره، بل ان الحجاره تطهر بها الاستجمار وتطهر بها. نعم يقول الامام رحمه الله في كتاب الوجه الناظر وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد، المعتمد عند الحنابلة وعليه كافة جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، يرون أن ذلك ايش يا اخواني؟ ننتقل لمسألة أخرى أو البيت الآخر. والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم مثل في هذه البلد. نعم. والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فهم هداك الله ما يمن. الآن الأصل عندنا لك أربع قضايا. ما هي قضايا أربع شهر؟ الأرض والمياه والحجارة، هذه طاهرة. الآن انتقل إلى الشق الآخر، قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. إذا الأبضاع جمع بضع، جمع بضع، والبضع هو قطعة اللحم، والمقصود بذلك إيش؟ الجماع النساء أو الفرج، الجماع النساء أو إيش؟ الفرج. الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، والنفس والأموال للمعصوم. لا يعني الأصل في الأبضاع واللحوم، الآن هذا شرط البيت الأول انتهينا منه، والنفس والأموال للمعصوم. النفس والأموال داخل معها قضية المعصوم، يعني النفس المعصومة والمال المعصوم. مش يقول البضع المعصوم، مش يقول واللحم المعصوم، ها؟ لا. إذا البضع واللحوم هذه الأصل فيها إيش؟ أنها محرمة. الأصل فيها أنها حرام. والنفس والأموال المعصومة، أي النفس المعصومة والأموال المعصومة. طيب، قال شيخ سعدي تحريمها حتى يجيء الحل، فكم هداك الله ما يمن. الأصل أن يكون فيها الأمر إيش؟ محرما، حتى يجيء الحل، حتى يأتي ما يدل على جوازها، على حليتها، على إباحتها، على أنها جائزة. تفهم هداك الله ما يمن؟ وهذا من باب دعوة العالم والشيخ لطلابه كثيرا، أنه كما قلنا لكم الشيخ السعدي ألف الرمض 21 أو 22 سنة، وشرح 24 سنة يا شيخ الإسلام، إن شاء الله يا رب تشرح كتاب من الكتب وعمرك 34 سنة، قل آمين. طيب، فالآن هنا ما يمل، يعني ما يمنع عليك، مش ما يمل زي ما قال بعض الناس، قال ما يمل يعني ما يصيبك بالملل، لا، تفهم هداك الله ما يمل يعني ما يمنع عليك، ما يمنع عليك، نرجع للمسألة مرة أخرى. البضر حتى لما من قدامه، والإمام النووي إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه الأصل فيه التحريم، يعني لا يجوز لأحد أن كان كائنا من كان أن يستوي على بضع وعلى فرج لم يجز بعقد نكاح، ذلك الأمر حرام، ذلك الأمر حرام. وهذا مما يميز دين الإسلام عن غيره من الشرائع الباطلة، أنه أعطى للمرأة قيمتها وجعل الأصل فيها أنها محرمة من ناحية إيش؟ من ناحية العقد. ولا يجوز للرجل أن يعقد أن يضع امرأة لم تحل له. نعم. ولذلك يا أحبابي كمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اتقوا الله في النساء حين تقول استحللتم فروجهن بكلمة الله. الأمر ليس بعض الناس يقول استحلال الفرج فرج المرأة بسبب ايش؟ المهر. الحقيقة أن هذا وإن كان عليه قول عام من أقوال العلماء، أنه لا نستطيع يعني أهم الأسباب في الحقيقة لا يستحلون فرج المرأة بسبب هذا المهر. المهر هو سبب، المهر وسيلة، المهر هي عبارة عن شيء تعارف عليه الناس. ولذلك لو لم يوجد المهر، يعني لو أن رجل قال زوجتك ابنتي لأنني راض بك من دون أن يكون أي مهر، هل هو حرام؟ بالعكس، ويعني أعظم النساء بركة أن يسرهن مولة ولا يشفع عن الله وزوجك ربنا يعز به. حبيب يا شيخ. طيب. حبيب. هذا تتكلم فيه آخر شيء حبيب؟ لا ليس لكن عفوا. يعني أعظم النساء بركة أن يسرهن مهرا، أيسرهن مولة، يعني ما يكون معهم المال الكثير أو المهر الذي يعطى به النساء. فهنا اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله يعني بما أباح الله أو بما أجاز الله سبحانه وتعالى من خلال إيش؟ كما يقول العلماء من خلال تقبل الرجل، الإيجاب، القبول، الشهود، الولي. أين؟ بكلمة الله قال بعض العلم بشريعة الإسلام، يعني بشريعة الله سبحانه وتعالى، أو بما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الوحي المتلو من السنة النبوية من الوحي غير المتلو في كيفية العقد على المرأة. طيب إذا هنا يا أخوان الكرام والأصل في الأبضاع تكلمنا عن موضوع الأبضاع. هنا طبعا عندنا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا العقد إذا حصل العقد فإن الرجل ينبغي عليه أن يفي بهذا العقد. والعقد ينبغي أن يكون عقدا ثابتا عقدا دائما ولا يحرم إلا فيما إذا ضاقت الأحوال لذلك يا إخواني الكرام الله سبحانه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. نجد أن هنا ما يدل على أن الأصل في البضع التحريم. قال واللحوم الأصل في كل لحم أنه حرام وهذا عليه يا إخوان قول جماهير الفقهاء رحمه الله تعالى. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قبلتم إليه. وقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أي نعم فالأصل في اللحوم أنها محرمة. ولذلك لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعنم كلب المعنم الآن أنت فصادتك الفريسة قال وجدت معه غيره إيش فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل لا تدري. لذلك هنا اشتباه هذا لهذا الأصل إيش الأصل أنه حرام لا يلتفت إليه لأن الأصل في اللحوم إيش أنها محرمة. طبعا بعض العلماء خالف في هذه القاعدة واضح يا اخواني فقالوا ان الاصل في اللحوم انها ايش؟ حلال. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اولي اليه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رسم او سبقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا يفعل. فقد قل لا اجد فيما اولي اليه محرما على طاعم يطعمه الا يكون. قال اذا الاصل في ايش؟ ذلك ايش؟ أن أصله في اللحوم أنها حلال. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقالوا بأن اللحوم في الأصل أنها حلال وأنه ما حرمه الله سبحانه وتعالى يكون من قبيل الاستثناء. والاستثناء كما يقول علماء أصول الفقه وإضاعة الأصولية الاستثناء معيار العموم. هي في الحقيقة مسألة ليس من الأصل لأن الأصل عند هؤلاء الطرف الآخر أنه يكون إيش يا إخواني أنه يكون حلالا. طبعا هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى وطبعا مما سلم به الفقهاء الذين قالوا بأن اللحوم الأصل فيها الحل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام مرة عن اللحم الذي يجبى ويؤتى به من إيش؟ من بلاد الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل. فالآن هنا يعني قالوا إن لو أنه كان حراما لما كان ذلك جائزا في الأكل. على كل حال هذه المسألة في الحقيقة الخلاف فيها قوي. وأنا أردت أن أطرح رأي آخر الذي ذكر الشيخ الذي لم يذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وإن كان القول بأن اللحوم الأصل فيها حرام هو القول الأصح وهو قول جماهير الفقهاء لأن أغلب اللحوم حرام ولم يكن الجواز فيها إلا الاستثناءات. لأن الله عز وجل قال أحل لكم بهيمة الأنعام فهنا الأصل في هذه الأمة الأصل في كل الأمة تاعها. ثم إن للبهيمة الأنعام أحلت كذلك بالطرق وأحلت بالذكاء الشرعية لن تحل هكذا. فلذلك الأصل في اللحوم فيما يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أنها الأصل فيها أنها حرام وأنه لا تجوز إلا فيما استثنى الشارع جوازه عبر الطرق الشرعية التي أرشد إليها من خلال التسمية عليها من خلال نكاتها من خلال أن حتى لو كان يعني حتى لو ذبحت من غير مسلم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. لكن المهم أن لا يكون مثلا لا تصعق لا تكون موقودة لا تكون يعني نطيحة لا تكون مما يصعق كهربائيا أي نعم لا تصعق مثلا بالدرن لا يعني أحيانا في بعض الحالات ممكن أصلا أغلب الحالات يعني كثير منها خصوصا عند الفرنسيين وعند غيرهم حرام. ثم إن المشركين أصلا أذبحتهم وأنزحتهم وكلها ليش يا أخواني كلها على صدر من أقوال العلماء أنها حرام. طيب قال والنفس والأصل في الأوضاع والعموم والنفس كذلك الأصل في النفس أنها حرام فلا يجوز سفك الدم إلا بدليل شرعي وهذا في أخوان دليل على تحريم الاعتداء على المخلوقين حتى ولو كان ذلك إيش كافرا والأصل في ذلك وهذا مما يسمى عند أهل الإسلام من كفر الضروريات كفر إيش الدين كفر النفس كفر العرض كفر المال كفر العقل كفر النفس يعني بعض الأنزال هذه. على كل حال هذا عند المفكرين المعاصرين يقول حق الحياة يعني أنه يجوز له أنه يعني ينبغي أن يكون محافظا على حق حياته. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بي أيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كل ذلك يدل على أن الأنفس الأصل أنها تكون يا أخوان إيش محرمة لكن شرط أن تكون أنفس معصومة طبعا قبل كل شيء إيش الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يحل لبيت مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. الآن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنه لا يحل المسلم في الأصل أنه إيش نفسه معصوم دمه معصوم عقله معصوم. الكافر ينقسم إلى أقسام كافر حولي لا هو معصوم لا هو ولا ماله ولا نفسه ولا نسله ولا عرضه طبعا طبقا للقواعد والضوابط الشرعية. الكافر المستأمن الذمي المعاهد هذه يا إخواني وعد أنفس معصومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يلق رائحة الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني شرط أن يكون فعلا معاهد لأن أحيانا قد يسمى معاهد وغير معاهد وفعلا مستأمن لأن أحيانا قد يسمى مستأمن وغير مستأمن وكذلك يكون ذمي. إحنا ما في عندنا إحنا أهل الذمة مش هم أهل الذمة يعني إحنا لا ندفع لهم الجزية وندفع لهم إيتاوات وبنعطيهم أموال وباخذ من نفسنا وباخذ من فلذلك يعني الآن إحنا أفضل أهل الذمة نسأل الله أن يعيده تحت فعلا حكم الإسلام ودولة الإسلام وحفظ شريعة الإسلام. ولكن من ناحية شرعية المستأمن المعصوم الذمي المعاهد هؤلاء يا إخوان أنفسهم معصومة ولا يجوز لأحد أيا كان أن يعتدي عليه. بل إن مما ذكره أهل العلم أن الرجل إذا اعتدى على المستأمن أو المعاهد فإنه والعياذ بالله يا إخوان يدار علينا الأعداء ويقع البأس بين المسلمين وهو فعلا إذا حصل هنالك يحصل فرقة بين المسلمين فقد ليش يحصل هنالك قتال وشجار بينهم والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب ما جاء الدليل الشرعي على أنه يقتل فيقتل يعني حتى لو رجل كان مسلم ثم ابتد يقتل رجل مثلا كان يقتطع عن من الحاكم المسلم مثلا رجل كان ساحر يقتل حد الساحر ضربة بالسيف أي نعم. رجل استهزأ بالشريعة والدين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. المقصود أن المسلم في الأصل أنه يعني محرم له. لكن إن فعل شيء ما فإن هذا الشيء أخواني إيش؟ يعني يكون سبباً من الأسباب التي تدل على جواز دمه وعلى حلية دمه وإلى حلها. طيب. إذا الأصل في الأضاع والحوم والنفس والأموال والأموال المعصوم كذلك المال لا يجوز لأحد يا إخواني أي كان إيش أن يستولي على أموال المعصومين والمعصوم أولا هو المسلم أو هو المستأمن أو المعاهد أو الذي بينك وبينه عقد أو أي لا يجوز لأحد أن يستولي على ذلك المال أو يلهث هذا المال أو يسرق هذا المال أو يختلس هذا المال أو ينصب على آخرين بهذا المال هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدبوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا كله لا يجوز للإنسان أن يقوم به المال للمعصوم لا يجوز أحدا أي أحد كان المكان أن يستوي عليه إن المال وأمواله عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا تجاركم هذا في بلدكم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من المسلم إلا بقي بنفس إلا بقي بنفس من المسلم على المسلم حرام دمه وكل مسلم على المسلم حرام أحسن دمه وماله وعرضه فإذا كل هذه الأدلة تدل على أن الأصل في المال أنه إيش يا إخواني لا يعني أما إذا جاء رجل يريد أن يستولي على مالك ها يريد أن يستولي على مالك ها فدفعته وقتلته فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى إيش مأجور شهيد سنبي داود من قتل دون دينه فهو شهيد قتل دون ماله فهو شهيد قتل دون عرضه فهو شهيد أما إذا كنت في حالة حرب وأخذت من الكفار فيجوز من يعني وهذا يسمى عند فقهاء المسلمين سلب تسلب الكفار إيش أموالهم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك إذا وقعت هنالك حرب تستولي على أموال الكفار قال الله عز وجل ورثكم أرضهم وديارهم وإيش وأموالهم أرضا لم تطروا هذا يجوز أن الإنسان قد فعل ذلك من خلال هذا الحرب وهذا القتال الذي وقع بين المسلمين والكفار قال الله تعالى واعلموا أننا رزقنا بشيء فإن لله خمسه ولرسوله وعندنا سورة كان اسمها إيش سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال فهذا يا إخواني يدل على أنه في الأصل أن أموال المعصومين أولئك كانوا إيش حرام لا يجوز لكن ما دام أنه حصل شيء منها يعني أو حصل قتال بين المسلمين فهذا الحكم يرتفع طيب نكمل شيخ محمد ساعة 6:05 طيب نكمل إن شاء الله تعالى إلى السادسة والربع حتى الشيخ سامح أو السادسة والربع فخلاص نكمل فقط بيت واحد طيب والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الصالح من إباحة بدأ شيخ عمار بدأ معي أنا كل معي طيب والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح من إباحة الأصل في عادات الإباحة عادات الناس تقاليد الناس أعراف الناس القضايا الاعتيادية التي اعتاد عليها الناس يا إخواني الكرام كلها الأصل فيها الإباحة والعادة هي ما استقرت في النفوس هذه تعريفة مهمة ما استقرت في النفوس طبائعها ولم تستقبح عقلا ولا نقلا نقل طبعا قبل العقل لكن ولم تستقبح أو يعني محرم نقلا ولم تستقبح عقلا هذه العادة ما استقرت في النفوس طبائعها ولم يستقبح ويحرم نقلا ولم يستقبح عقلا للناس الامر تعتبر امرا عاديا امرا طبيعيا امرا ما فيه اي مشكله وقد عرف ذلك ابن حجر رحمه الله بتعريف اخر قال ما استقر من أنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. ما استقر من أنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات، معاملات اعتيادية تكون بينهم يتعاملون فيها ويتوارثونها جيلا بعد جيل، لكن لا يوجد فيها ما يخالف شرعة الإسلام. سأتي إن شاء الله قضية العرف والعادة المحكمة ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى. طبعا يا إخواني الكرام، قال الأصل في عاداتنا الإباء، حتى الإجماع على ذلك الإمام النووي وابن قدامة. الأصل في عادات المسلمين الإباء، لا ما نقول المحرم. هنا عندنا مثلا في نابلس يقوموا بشغلة يسموها الشعبوني ولا لا؟ جهز الفلوس، نقول مثل النسوان تصر والرجال ايش؟ ثر. فالآن ضعينا جاي رمضان وجاي قبل رمضان وجاي ما بعد رمضان، في عادات عند الناس. الآن هذه العادات هي حرام؟ مش حرام، ليس حرام، هذا أمر اعتيادي، أمر اعتيادي يعني لا يوجد فيه مشكلة، ليس من قبيل بدع. عكس هذا أمر قضية فيها قضايا تآلف بين العوائل والقرابات، لأنه ليس القضية يا إخوان متعلقة في عبادة أو في أصل من أصول العبادات أو شيء من هذا القبيل. طيب، فالأصل في عادات الإباحة، قال حتى يجيء صارف الإباحة، وصارف الإباحة يكون من دليل سواء من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس، القياس السليم، القياس الصحيح أو القياس السليم أو القياس الصحيح. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. فهذا يدل على أن ذلك في الأصل فيه إيش؟ حلال، الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. القضايا التي يعقل ذلك يا إخواني ورد في الحديث في صحيح مسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت معنى بأمور الدنيا، أنت معنى بأمور الدنيا، من القضايا الاعتيادية، القضايا المعيشية، القضايا الطبائعية التي يتوارث الناس فيما بينهم عاداتهم، أنتم أعلم بأموري، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذلك لا يستطيع الرجل أن يتقعر في بعض المسائل ويحاول أن يحرم ما أحل الله أو ما أباح الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هذا كمن كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال جريمة. سبحان الله، إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألته فحرم هذا الأمر من أجل إيش؟ أجل مسألته. لذلك يا اخواني كما اصل الصحابه رضي الله عنهم كما ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين وغيرهم من اهل العلم وهي روايات ذلك الوالد، ما كانوا يحبون ان يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بل ان جد المسائل التي وردت في القران الكريم، اذكر اذا كانت 14 او 16 مساله في القران الكريم يسالونك وان الاصل يا اخوان ان هذا كان ياتي من الاعراب ومن البدو ومن غيره. والصحابه كما قال ابن القيم رحمه الله كلام لطيف في اعلام الموقعين، قال كانوا يعلمون ان الوحي يتنزل على الرسول المرسل، فلا يمكن لهذا الوحي ان يسكت على امر كان يحتاج فيه الى بيع. لكن ما كانوا يسالون الوحي بينهم، واما الاعراب اللي يجي يسالوا يسالوا وما يستمعون، لكن في الاصل انهم لا يكثرون فيه الاسئله. البيت الاخير: وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. لانه هذا ضروري يا اخوان، ليس مشروعا من الامور، لا يشرع من اي امر من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذه قاعدتها الاصل في العبادات: الحظر والمنع والتحريم. الاصل في العبادات الحظر والمنع والتحريم، وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ما اتى في الشرع يجوز، اخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنة الكبرى باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، انه وجد رجلا يصلي سنة الفجر تحية المسجد فاطال فيها كثيرا، فانكر عليه سعيد بن المسيب رحمه الله فقال له: انني اطيل في الصلاة. مالك؟ انني اطيل في الصلاة، اني اخشى اخشع لربي. قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قد ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يطيل في سنه الفجر، حتى كانت تقول هل هي قرا سوره الفاتحه او لا، كما ثبت ذلك في الحديث عن عائشه رضي الله عنها وارضاها. فقال انني اتخشع. قال انك اثم قد خالفت السنه، انك اثم قد خالفت السنه. فلذلك هذه الامور لا يمكن ان تعترض يعني او تعرض على ارائنا. قال الله انهم شركاء وشرع لهم بدينهم ما لم ياذن به الله. قال الله تعالى: قل انتم اعلم ام الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: نبئوني بعلمهم كنتم صادقين. قال الله تعالى: او اثاره من علمهم كنتم صادقين. قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل في امر عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فسيء مسلم، من احدث في امرنا فسيء بخاري مسلم. هذا يدل على انه لا يوجد احد ان يخترع في دين الله. لذلك البدعه يا اخوان خطيره جدا في شريعه الاسلام، كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله، وكل الفاظ العموم. فلا يوجد لاحد ان يزيد في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، وما يحكم او ما يقال لانه حديث ضعيف او ضعفه جماعه من اهل العلم فلا يجوز التعبد به. مثل صلاه التسابيح، الصحيح ان صلاه التسابيح بدعه ولا يصح العمل. انا اعرف بعض العلم صحيح الحديث، لكن الصواب ان صلاه التسابيح في الحقيقه بدعه ولا يعمل بها. والصلوات لا يمكن ان تقام مثل صلاه الرغائب وصلاه الحاجه وصلاه التسابيح وغيرها الا بدليل صحيح، الا بدليل صحيح. اما بدليل ضعيف فكذلك يعد بدعه، حتى ولو راها الامام الجليل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كما نقل عنه. هنالك مساله مهمه، الزياده في الافعال في الدين، زياده متصله او زياده منفصله. زياده متصله مثل ان ياتي رجل فيقول: والله انا يا اخي الناس بتصلي 6 دور 4 ركعات. طيب يا اخي ما ورانا لا شهر ولا عام، خلينا نصلي 6 ركعات، ايش المشكله بالموضوع؟ زياده الخير صح ولا لا؟ صلاه باطل. زياده منفصله، رجل مثلا توضا، فحينما توضا زاد غسله رابعه، هل وضوءه باطل؟ العلماء اجمعوا ان وضوءه ليس بباطل، ولكن وضوءه ايش؟ فيه بدعه. فمن زاد على هذا ان هنا زاد شيئا لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. تعالى يعني ما قلت في كفايه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.